أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: يحدث خلاف في بعض الأحيان بين المؤذن وبعض المصلين بشأن الوقت المقرر بين الأذان والإقامة في الطول والقصر، فما الضابط في ذلك أثابكم الله؟ كضابط معين ما في ضابط، ليس في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم شيء أستطيع أن أقول لك أنه يقيم بعد كذا من الوقت، وإنما كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث جابر في العشاء: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. لكن لو كانت المساجد يحصل بينها تفاوت واحتيج إلى وضع مواقيت معينة لضبط الناس كما هو موجود الآن في زماننا، أن رجال الهيئة والحسبة يشتكون أن هذا يؤدي إلى العبث. قبل هذا التحديد كان البعض من رجال الحسبة إذا وجد الرجل لا يصلي يقول: صليت في المسجد الفلاني، لأنه يدعي أن المسجد يصلي مبكرا، فاضطر إلى مسألة التحديد. وثانيا صارت بين الناس مشاكل وبين المؤذنين وبين الناس، فهذا بعض العلماء يرى من باب المصلحة، أنه يمكن المصلحة المرسلة للإمام أنه إذا حصل ضرر وأراد أن يقيد يقيد، خاصة الجهة التي يفوض لها النظر في مثل هذه الأمور، هذا بعض العلماء يرى. لكن كحكم شرعي إذا سئل هل هناك تحديد، ليس هناك تحديد لا في الكتاب ولا في السنة أن بعد 3 دقائق تقيم أو بعد 5 دقائق أو بعد 10 دقائق، ليس هناك. إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحذر بعض الصحابة بعض الأوقات، ولم يكن هناك، حتى العلماء رحمه الله لم ينصوا على أن هناك وقتا معينا، وإنما نصوا على العموم أن التعجيل أفضل، لأن إيقاع الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا ما استثناه الشرع من صلاة العشاء فإن تأخيرها أفضل، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين من حديث أبي بكر: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكذلك أيضا من الظهر إذا اشتد الحر، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الذي ورد في السنة، أما التحديد المعين فلم يرد في السنة. وإذا قال به البعض من باب المصلحة لا له وجه كاجتهاد، لكن كنص أننا نقول أن هناك تحديد، ليس هناك تحديد. المسألة الثانية أنه ينبغي على الأئمة والمؤذنين والناس أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن لا يجعلوا أمور الدين محلا للهيشات وحدوث الفتن والخلافات، فإن هذا أمر عظيم. أمور الصلاة جمعنا الله عز وجل، أخرجنا الله من بيوتنا لكي نصلي ونصل، فيصل بعضنا بعضا، لكي نتراحم، لكي نتحاب، لكي نتصافى، لكي نتآخى. ولم يجمعنا الله في بيوته ليسب بعضنا بعضا ويشتم بعضنا بعضا. قال لي بعض الإخوة: حضرت حتى وصلت إلى السب، يسب الإمام ويسب المؤذن ويسفه، وخاصة من الرعاع من عوام الناس الذين لا يخافون الله ولا يتقونه، فتجد الدقيقة والدقيقتين عنده كأنه مسجون والعياذ بالله، وكأنه في كرب عظيم تضيق عليه نفسه، ويحاسب الإمام على الدقائق. وهذا لا يجوز إلا إذا في ضرر، هذا أمر آخر، أو إمام أيضا يؤذي الناس هذا أمر آخر. أما أن يتسلط عوام الناس على المؤذنين وعلى الأئمة فيشوشوا عليهم ويؤذوهم في بيوت أذن الله أن ترفع، وفي بيوت هي مأوى للناس ليذكروا ربهم وينيبوا إليه. قال بعض العلماء: السيئة في المسجد أعظم من السيئة خارج المسجد، لأن السيئة في المسجد فيها انتهاك لحرمة المكان وانتهاك لحرمة موضع العبادة، فهي في وزرها أعظم. وهذا أصل صحيح العلماء نبهوا عليه، حتى إن عثمان رضي الله عنه عظم العقوبة بحرمة المكان وبحرمة الزمان، كما في شهر رمضان إذا وقع في شرب الخمر. فالسلف الصالح رحمهم الله يعتبرون هذا الأصل، لا يجوز لعامة الناس أن يتسلطوا على الإمام والمؤذن، وأيضا لا ينبغي للإمام والمؤذن أن يؤذوا الناس. على الإمام أن يكون حكيما وأن يقدر أهل المسجد وأن ينظر إلى ظروفهم وأن لا يحاول إيجاد أي شيء يوقع الضغناء والشحناء بينه وبينهم أو بينهم وبين المؤذن. هذا أمر مطلوب شرعا، لأن الأئمة نصبوا في هذا المكان من أجل الإصلاح وجمع القلوب، فإذا أصبحت القلوب تنفر منهم وأصبحوا يرون الخلاف والشقاق ولا يتعاطون أسباب علاجه فقد ضيعوا ما أمر الله بحفظه. فإذا عجز الإمام عن هذا فهذا يدل على عدم صلاحيته لتوجيه الناس. فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل، يتقي الله الأئمة، فلا يثيروا مشاعر الناس ويؤذوهم بالتضييق عليهم بإطالة الأوقات، خاصة في المساجد التي تكون في السوق وأعمال الناس، أو تكون على طرقات المسافرين، تكون على موضع قريب من طريق المسافرين. يكون الإمام حكيما، إذا رأى في المسجد عدد من الناس كثيرا وهم على سفر خفف في ذاك اليوم وأقام، ونحو ذلك من الأمور التي يراعوا بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على أم لما بكى صبيها، فهذا أمر مطلوب دلت عليه السنة، على الناس مسؤولية وعلى الأئمة والمؤذنين مسؤولية، والكل يسعى في إصلاح ما أمر الله بالقيام به على أتم الوجوه وأكملها، بحيث لا تقع الفتنة ولا يقع الخلاف، فالخلاف كله شر. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يهدي ضال المسلمين. وتعظيم الأمر، أن البعض تجده عند الدقيقة والدقيقتين، يعني لو تأخرت الصلاة 10 دقائق فأنت في ذكر الله وفي طاعة الله، وما يدريك أنه إذا أقيمت الصلاة بعد 10 دقائق تفتح أبواب السماء، ما يدريك. والله يريد أن يبتليك بهذا الانتظار لخير يريده لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وما يدريك أنك لو خرجت في هذه 10 دقائق يقع لك مكروه، أو يقع على أهلك مكروه، ما يدريك. هذا أمر ما يعلمه إلا الله عز وجل. ووقعت لبعضهم عجائب في هذا، ما اتق الله عبد إلا جعل الله له من عسره يسرا ومن ضيقه فرجا ومخرجا. فينبغي للإنسان خاصة في العبادة أن يتسع صدره ولا يضيق، ولكن تتعجب عجبا لا ينتهي. تجد الشخص إذا جاء في مصلحة من مصالح الدنيا يقب الساعات ولا يتكلم، ولو جاء مثلا عند صراف أو دنيا أو مال تجده لا يبالي، يقف وحتى في الشمس يقف، ما هي مشكلة. لكن في الآخرة أو أمام أخيه من أجل أن يخطئ أو ينتقد. وهذا أمر بلي به الناس، صلى الله عليه وسلم والعافية. فمن يشاهد أحوال الناس الآن وكيف أصبح الواحد يضيق ذرعا عند أقل خطأ وأقل أمر، تجد تتقع بينهم الشحناء والبغضاء والسب والشتم، وبإمكانهم أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. وهذا يدل على تسلط الشيطان والعياذ بالله على القلوب. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يعصمنا من الزلل، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.